فأنت لدين الحق حصن مشيد كما عمر من قبل ضوء البوارق تذيب الفوارق الدليل تسوقه فتجمع بالأمرين كل الطرائق تخوفنا من المهيمن غدوة ليعدن فينا الخوف كل الدقائق تربي الشباب والشيوخ بحكمة تنوع ترهيبا ككل الرقائق تعلمنا الآداب والعز جاهدا جزيت وبالحسنى بحسنا سوابق. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ على بركة الله. بسم الله. بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فرائض التيمم فروضه قصد الصعيد الطاهر الضربة الأولى ومسح الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونصلي عليه مع نصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. التيمم شرنا له البارح الشارة وقلنا علينا هنا رجعوا له نفصل بعض النقاط ولعل الوقت لا يتسع لذلك مختار نقطع مرحلة في الموضوع. التيمم يقول علنه في العربية معناها القصد معناها الشكام القاصد معناها همك تعدل وريد عاطيه بالك. وهو إن قال له في العربية التيمم ومنه قوله تعالى فتيمموا صعيدا أي اقصدوا الصعيد. ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي ولا تقصدوا ولا تريدوا الخبيث من المال من أجل أن تخرجوا منه الصدقة. إذن التيمم في اللغة معناها عطسات شورشين قالوا التيمم. وأجمع العلماء على أن جميع الأمم السابقة من عند آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام السابق النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعتهم ولا نضو يكون في الماء. المريض منهم يتوضأ والمريض منهم يغتسل ولا في مساومة. إن شاء النبي صلى الله عليه وسلم وفوت حوالي 6 سنوات والله ياك تم في غزوة إن قال لها غزوة المريسيع ومعاه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إن صبح تنهار له قادع ليها عقد معناها زاد إقلاد من الذهب باقي له قابلت من والدته خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها قلادة مخليتها له أم خديجة لهي مرت ما عرفوا الباب الكردت وقال النبي صلى الله عليه وسلم شابر فم في نكرديك الميلة والحق ذا الشيش ما عنده قطرة ميها لأن الحق لهم الوقت أي ما فيهم ميها والوقت لاحق جام مولانا فرشوا بالتيمم حتى جاء واحد من الصحابة لأبو بكر قالوا يا آل أبي بكر ما هي بأول بركاتكم علينا هذا اليوم اللي يقولوا وحدين أعلن البركة قاع ما يخالقه وأعلن الشرك ونحد اعتقد في الصالحين أنه ضل. هو يقولوا ما هي بأول بركة منكم يا آل أبي بكر لأن عاطينا مولانا فيكم بركة ما تدخلوا مردة ما أشعر مولانا فيها للمسلمين فرجا ومخرجا. ما هي قالوا بأول بركتكم قالوا يا آل أبي بكر. هذا الصحابي قايل هذا أبي بكر الصديق قالوا احبسكم مولانا لسبة قلادة اجعل مولانا بها قاع فرصة للمتيممين إلى قيام الساعة. سابقها ما كان رقاه قد يترك الماء أبدا. الأمة كاملة تتوضى والأمة كاملة تستحى والواحد العادل يطيح عظم ما فيه وضع اهتموني إن شاء القرآن قال لهم فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما قطموا لا نفتح لبوث هذا. وهذا يدل على عظم بركة رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي مولانا يقول له انت وقتك فيهم وقتك قاعد مع الأمة العذابين يضلل له وانت يرجع يتركهم مولانا من أخلاقك انك انت قاعد لعل يثقل عليك من له يدمر امتك وانت تخرص. الانبياء كان واحد تدمر امته وهو قاعد يخرص ولين يجي لاي يتوجه فيهم ان قالوا لا كيه اللي عدل ابراهيم يا ابراهيم واعرض عنها انه قد جاءهم ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. يا غالي ان قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم انا من عذب امتك وانت قاع يا ربي اجعلوا شافعا لنا وامنا لنا من كل سوء يا ربي احشرنا في زمرته وأمنا بحبنا له يا رب العالمين واجعلنا من أعظم أمته وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. كافيكم للمخلوق ينترك عند مولانا السببين من الأسباب بعد المعروف. واحدة يستغفر مولانا يطلب منه يعفي عنه. مرة يمولاني يسامحك رد عنك العذاب لأنك طلبت أنه يعافي. ومرة قاع يعود رد عنك البلاء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما استغفرتهم على كعبك صحاح بيت لقد ما صلي زاني كاذب واكل الغيبة واكل الربا واكل السهر نارك تقضي غير مكرود عنك العذاب بيك. وما كان الله ليعذبهم ما أنت فيه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ما دام ليل أو نهار. تيم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حتى قال العلماء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن الأنبياء قبلي. الانبياء ما قطوا عطول ومنهم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا عات التراب نتيمم بها ويكتب لي مولانا بها اني طهرت ونصلي. ومنها نصرت بالرعب مسيرة الشهر اني يعلم بي بوش مازال بين معاه الشهر بات مارجل هو العود معاه خمس رجال يا غير اني يعلم به بات المثير ما يخليه هنا. قالوا بعض العلماء ليشرحوا الحديث قالوا وكذلك بعض أتباعه إن المخلوق إن يتعلق به حق يعود ما يشوفه مخلوق ما تفض قلب من بركة اتباعه يشبر هو مهاب ورعب. كيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب قال له يا عمر إن الشيطان لا يفرق منك قابض فيض القلب إن يفطن لك من بدي. إن الشيطان اللي يفرق منك يا عمر معناها يحزن ويخلع ينتفض قلبه ويرتعد إن يشوف عمر واقع رضي الله عنه. من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عاد الشيطان يخلع منه. لا إله إلا الله يا ذا المخلوق ونعود ينخلع من عمر شلاه يخلق له مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم نصرت بالرعب مسيرة شهر مسال بيني مع المخلوق الشهر كامل انا نايم بطز ويلبل راكب على الخيل نايم فوت الشهر وانا قيش ما يجي يكون يلحقوا طايب واحد يتواكل يا اخوتي النبي جاكم خليف هو يعود معاها عشر رجال 20 100 وهو قاعد في دولة غير ما تريد قد يستقر به الرعب الدار المولان. قالوا بعض الشراح الحديث وكذلك بعض أتباعه يؤيد بالرعب منه يعود المخلوقين نعلم به مزار جاي تبقى الدنيا تطاير خارج ورق من الدعاة اللي يشوفوها الباطن اهل الطبر يرفدوه يدفع واهل العرس يدفع عن العريس وخلوه قاعد وهل الطنطين يدفع عن اطبال روايتهم كانوا عنده، والكراطة يتفرقوا، والاجنبية يتفطن وتدهر دير عليها وتوخوها، هنا تشوف البوليس يتملها واقفة، هنا تشوف جندر يتملها واقفة، هنا تشوف العالم العادي يتملها واقفة، هنا تشوف الشريف توقف، هنا تشوف الولي تقول له زايرتك وتم واقفة مع الاجنبي، هنا تشوف المخلوق اللي قوي مولانا اللي قال لها لا عنك بلا ولا بلا هي كلها يدور عادي يدفع على جيان اخر. نصرت بالروح بمسيرة شهر، الرعب مسيرة شهر، ذلك من بركات اتباع رسول الله. وليالك لن يتبع ورقا حتى في اللحية. اجي واحد له يقبل الرش ولن يجبع للوتى ويقلل الاعمامة عن لحيته، يخسر ويديه يصبح متخلى. آه هذا من ادم يبان بلحيته حتى زقباته تعطيه مهابة وتقديرا. يجبر نصرته بالرعب يخلع. لمرة تم الأجنبية واقفة على الطريق لا يتركم معاك، إني ندلي عمامته له هو بلحيته له تبقى عصر لورا. هذا يبان من أهل الدين. ونيت افطل وماشي في قر سيارته تم تشير للكراطة لين هي الوتن اللي على روفيا اللي تقوى ضيدها. هذه نصرته بالرعب. يا عباد الله، لو كان مخلوق منا قاض على قلبه تعظيم الله لرى عظمة الاسلام واضحة في الطريق وفي البيوت وفي المكاتب وفي الشوارع وفي كل شيء. هذا الدين ما يتعلق مخلوق بسلك منه، ما تكهرب الجو حتى ينين يقول الله اكبر يخلع والوقي حتى كلمة الله اكبر، حتى كلمة الله اكبر ما تخليه تريصيب بابه، ما تكلمت ولا تعيته الى الله ولا قلت له استغفر الله ولا سبه، يا غارني يسمع الله اكبر يصبح منه، لأن الله أكبر فيها نصرت بالرعب، فيها معنى الخوف مهابة. الصحابة كان واحد يجيل الحريقة قاد يا الحريقة لا يتوقع الخلق، والناس قلبها تطفيها، يوقف قدامها ويقول الله أكبر، عنده منين يقولها تطفى النار. كان بعض الصحابة إذا كبر في وجه النار انطفأت. وكان بعض السلف العلماء يريد يطرع على صدرايا ويقول لا إله إلا الله يطيح عراش الصدرايا على الأرض. لا إله إلا الله بالنسبة لهم ما تتحملها الصدرايا يطيح عراش. واحد من التلاميذ يحضر الدرس قد اسمعني ليلى علقت على حديث صحيح البخاري ومسلم أن زينب بنت جحش أم المؤمنين كان نفسها مرة لا يحياها وعى مخلع يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ويل للعرب من الشر قد اقترب. قالت له واضح في أنه مخلع ويقول لا إله إلا الله ويل للعرب من الشر قد اقترب. وحر اليوم فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه الشير علينا افتحها شوي بين الاصبع. فيه واحد كان يحضر دروسي هو اسمعها وتأثر به عاد يشوف الحاكمات وينخلع من المدين يريد يفطر المديان يقول لا اله الا الله فيصرف الدين، يريد يقول لا اله الا الله منخلع من الحاكمات يوهل عنه وتغرأ. قال لي بفمه قال لي كلما انخلعت من الرقاش نقول لا اله الا الله فلا يستطيع ان يتكلم. المخلوق اذا صدق مع الله كل هذا الدين سلاح، كل شيء من اسماء الله او ايات الله او الادعية الشرعية سلاح عابر للقارات. التيمم كان سببه هو انحباس الصحابة، حبس الصحابة بأمر مرة تظلمه، يبحثون عن العقد المفقود لقلادة اللي يتمرض وعقبوا شبروها وشبعت قاع حكم التيمم. ومنذ ذلك الوقت افتح مولانا باب من أبواب رحمة تيسير على الأمة. يا رب كما عاملتنا بتيسيرك عاملنا بعظيم فضلك ورحمتك في الدنيا والآخرة إنك السميع المجيب. منذ ذلك الوقت قلضت برت الطهارة، قلضت الإبرة من عند اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقبيض الماء، وقلضت من برت الجنابة المخلوق الصب المكامل على شلو، قلضت الإبرة إلى الموجة الترددي واندارت على أقل درجة وهي لقاش يطرح يديه في التراب يمسح وجوه يديه المرافق. نوع من التيسير غريب لقاه كان يقبض الماء ويصب ويستنشق ويتمضمض ويقصر إله ويفرط إله، ومع ذلك تقض الإبرة من ناطحات السحاب إلى مسحتي. كل ذلك تيسير من ربنا وراء، تيسير من ربنا وراء. التيمم خاص بهذه الأمة، ومن كرم مالك الملك قارن عنكم اللي مكم تيمم معاد مات لا قادر على المال، لا تضم واخلاق ولا يثقل، أراني أنا حاكم لو بنه طهر قبار طهارة كاملة كالماء ولو زيد عليه بسبة، لكن اللي صب عليه الماء وانت اللي مسحت يديك ووجهك إلى المرافق لا فرق بينكما عند الله. قال مولانا في الوضوء وفي الطهارة الماء، قال وينزل عليكم من السماء ماء يكشع عدل به الماء، قال لي يطهركم. قلنا رانا عرفنا ان الماء بعد طهر، قال ان حتى عنكم لا تستحضروا حد متيمم، ينعود معدل حكمه واعرف الحكم وتيمم بالطريقة. قال له مولانا، قال مولانا امسحوا بوجوهكم ما يديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. نفس الكلمة اللي قال عن ما قالها عن التراب. إياك المخلوق يعبد الله وهو مطمئن البال لا وسوسة ولا نقص. ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يطهركم ماء يطهر وتراب تطهر، لا فرق لا فرق. ما يجي واحد يقول له بويا انت بتيمم حزله، قال له بويا انا معدل حكمي وانت معدل حكمك، ولا فينا اللي قدر قبر قفته على المنى خلق لخ. عندك ليطهركم ما انا عندي ليطهرك، انت شاهد لك القرآن بليطهركم ما انا شاهد للقرآن بليطهرك، ما عندك علي ميزة ما تقدر تتكلم. ولذلك قال مالك في الموطأ، قال ما يفرق حد بين الماء والتراب، يكون حد لا عقل له ولا دين. ان حد تيممه هي حكمه ما يقدر يترفت عليه مولى الموت يتكبر عليه النونين عدلها جاهل كلهم عدلها. قال له مولى اذا هذا اصل التيمم وتلك ميزة التيمم وهذا من فضل ربنا علينا. قالوا واحدة من العلماء لماذا يهتم لقاه الله من عند الماء يقضنا في ذي التراب، التراب توسخ والماء يصقل، كيف يجمعهم مولانا حد يقض من الصقلة والتباطرين الى التراب؟ قالوا شعل مولانا الانسان اللي ترى له يصلي يزقنا لله بين الماء والتراب. قالوا فكأنك اذا صحيت يندار لك الماء، وإن تمرض يندار لك التراب لتستعد للقاء ربك، لأن ما بعد المرض إلا الموت. التراب تذكير بقرب الأجل، والميك تذكر بنعمة الصحة. إذا قبضت المليون يعجب يصوقك القضاء والقدر إن يجعل من بعد قوة ضعفا وشيء. إلى عاد يامس بما يفتكر عينك اليوم الصقتين إن عدت يم، وما بعد المرض إلا الموت. فشعل لك التيمم لتتذكر وتستعد بأن ما بعد الضعف إلا القبر. يارتك تحزم دبشك وتنقض عاد الإنسان يزقنا بين الموت ترى. والله أعلم بأسرار شرعه، الله أعلم بأسرار شرعه. هذا التيمم من يعود المخلوق. قالوا لماذا؟ لماذا مولانا أمرك ولو تطرح حصيات تديرهم عليك؟ قالوا هذا يدل على أن مولانا لا يحب أن ينظر إليك وقد عطلت فرضا من فرائضي. والنصرة هذه حد يختاري فلش يجي المولانا اللي أمسلك لها. ولذلك إبراهيم يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة، يا مولانا طالب منك تجعلني من كل صل، يا مولانا اجعلنا من كل صل، يا مولانا اجعلنا من كل صل، يا مولانا اجعلنا من كل شوك صل. إبراهيم خليل الرحمن يسأل مولانا يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة، هذا القتر اني نصلي يا ربي سألك تجعلني منه، اني يجيك وانا تواقف صلاتي الصالحة. لان ابراهيم يعرف المخلوق اللي مولانا وتكيف نقر قبره صلاته خاسرة لا يلومنا الا نفسه. ولذلك اذكر مولانا عن عيسى بن مريم تاكي في الاحوال يمكن نخلي اللي يكلم مولانا هو يتكلم كي نخلي والشاس لما يتكلم عند الصلاة. قال مولانا وين يكلم مولانا اللي الحق الصلاة جابها بعبارة هي وسكب امر غريب. قال واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما حد مازال يتبربص كراعي اوصاني بالصلاة، فعرف بان الصلاة لا تسقط ما دامت الحياة موجود، ما حد ما فات طبيب الغرفة الانعاش خرص هو انت خرجت من الدنيا، ما حدك عندك ادراك عالم بالملك لا تدير الصلاة ولا الهرم، عرف ان هي بطاقة التعريف لين ما تجيبها الاخرة ما فهم حد يعرفك. ولين جيك انت تصلي لباس، واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما حد ما زلت حي ما نترك الصلاة بحال من الاحوال. فلذلك قال العلماء لا تسقط الصلاة ما دمت لك عقل تستطيع، حتى إذا عدت يديك ما تتحرك وأعضائك ما تتحرك، أنو أنك تصلي وتمشي رب عينيك ولو لسانك ما تجي تقربي حتى لا تقدم على الله إلا وقد أديت اتقوا الله ما استطعت. النصرة ما حزم حد يلقى المليك ما فات عدل. يا ربي اختم لنا بالحسنى، يا ربي اختم لنا بالحسنى، واجعلنا ممن يقيم الصلاة. قالوا لماذا تندار التراب؟ قالوا لا ياكين، قالوا ولو تدير حصيات المهم لا تجي مولانا ما صلي، قدرت على ما قدرت عليه اجبرته ما اجبرته طرح يديك في التراب حتى لا تعتير وتقول انا ما اجبرت شن صلي بي. قال لك ولو التراب ارعم تترقص. فهمتوا؟ طيب إذن بسم الله، هذا اخترت شوي نقطر لكم من القطرة لعل الله أن ينفع بها قلوبنا. يعني يا عباد الله مخلوق إن يوفق مولانا تعود. قالوا على أن رقاه اللي صحيح بدم لقمتين من مارو يصبح يتقرع عنه شرعا، لأن البدن يعود صحيح يعود قليل من الطعام يكفيه، وهم يعود مريض يبات شبعان يتخرصوا الناس من أصباح. قالوا أنت يا أغمانك بيت فلوسه لان جسمه ما تنفع عيشته، وذاك علامة انه ما هم صحة. كذلك يريعه درت اعرف من الشريعة ما هو نافع، معناه انك مريض. ان عاد الطعام ما يظهر عليك قالوا لا طبا انك ما لك مصحة، انك راك فيك المجبنة والله راك فيك مرد اخرى. ان يتعود من الشريعة درت اعرف منها ما يظهر في اعمالك اذا انت مريض في الدين. ولذلك الدين اللي في جاسوسك ما يظهر على اعضائك، اللقمات يعني ما يظهر على جلدك معنى انك ما لك مصحة، كذلك العلم يعني ما يظهر في اعضائك اذا ما لك مصحة. ذاك مرض البدن وذاك مرض الايمان واليقين، وارخص من ذاك يا بعد فهمتوا؟ حد يعرفهم على يعصي معناها انه مصاب خلل. اذا اقرا الدرس نسيت ما ذكرت به انه الليله 32 سلسله الدروس الاخباري واصله والحمد لله الى 32 درسا. وراه بالمناسبه هذا اللام من وراء المقدمه، اما قاع المقدمه فيها 20 درس بالضبط والتمام. معناها بدايه الاخباري عندها 20 درس وحدها، والاحكام الصوديق الامور الطهارة هي اللي واصلين فيها الى درس الليله 32 درس. وقصدنا بنذكر بالارقام ياك الناس اللي تطلب شرح الاخباري يعود يذكر تعرف الشريط الباقي عليه، تعرف عندها من نور مازال باقي به اللي واحدين من موريتاني الله يهدينا ويهدينا. يعني يسمع ولا قال يذكر بالارقام يقول هو لا يقول.